ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء وعافية يا ربنا لعبدك يا ربنا وأمه. اللهم شفاء له ولأمه شفاء لا يغادر سقما من سحر بينهما وعليهما وفيهما قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا بينه وبين أمه وعليه وعلى أمه. أبطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما تعطيلا وربطا تعطيلا وربطا عذابا مهينا وتعاسة ونكادا وأمراضا وأدواء وأسقاما وأمراضا وأدواء وأسقاما. أبطل يا ربنا سحرا بينه وبين أمه وحسدا عليهما وعيونا أصابت وأنفسا فيه وفيها قوية عظيمة يهودية ونصرانية ومجوسية. أبطل أثرها واحلل عقدها يا ربنا منه ومن أمه منه ومن أمه. أبطل يا ربنا سحرا فيه لها وفيها له وفيها له ظلما وانتقاما من ساحر عليم من ساحرة عظيمة ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا عليه وعلى أمه. أبطل يا ربنا سحرا أكلا أبطل يا ربنا سحرا شربا ودهن لهما ورش لهما فمشى عليه يمشي عليه بالليل والنهار في الليفت في الأسانسير. أبطله يا ربنا في المصعد قويا عظيما وفي الدرج وفي المدخل. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل سحرا مرشوشا ومكبوبا عليه الخدام والحراس، عليه المردة والعفاريت في المصعد في المدخل وفي المصعد، في المدخل وفي الدرج وفي المصعد، وفي جسده مربوطة وفي جسده مربوطة، وعلى حوضه معقودة وعلى حوضه معقودة، وعلى قوته وعلى قوته أضعفتها، وعلى جسده وعلى جسده نفقة نفقة، وعلى بلائه وعلى بلائه عظمه عظمه أعظم بلاءه، أبطل يا ربنا سحرا من امرأة عليه وعلى أمه، عليه وعلى أمه قويا عظيما شديدا شديدا وطاته، قويا خطره عظيما بلاءه، أبطل سحرا بينه وبين أمه، أبطل سحر زوجة سابقة، أبطل يا ربنا سحر زوجة سابقة ماكرة خائنة مخادعة، خائنة مخادعة عاهرة ظالمة، أبطل يا ربنا سحرا عندها من أجله عندها من ثيابه وشعره، عندها من ثيابه وشعره ومليه ومذيه وعرقه ودمه ونعاله، أبطل سحرا عظيما على أثر، أبطل سحرا عظيما على قفر وعلى ثيابه وعلى الشعر وعلى الشعر، أبطل سحرا عليه وفيه ومن حوله يتجدد، ومن حوله يتجدد وفي جسده يتنقل ومن حوله يعظم، أبطل سحرا عظيما بينه وبين أمه من زوجة سابقة ماكرة ساحرة كائبة ظالمة به متشبثة، به متشبثة تريد منتقمة حسودة حقودة، أبطل سحرها يا ربنا فك يا ربنا رهانة، فك يا ربنا رباطة، فك يا ربنا رقبته، فك يا ربنا جسده، فك يا ربنا همته، فك يا ربنا مرابطها، احلل يا ربنا عقدها، وانفعه يا ربنا بالقرآن، وانفعه يا ربنا بالقرآن وبالدعاء يا ربنا، وببره بأمه وببره بأبيه وبحسن أخلاقه وبصدقته ونفقته، انفعه بالبر والإحسان، انفعه بالإحسان والإيمان، انفعه يا ربنا بالصدقة بالصدقة والمعروف وبحسن الخلق وبحسن الخلق وبأمانته في عمله وبأمانته في عمله، يا ربنا انصره يا ناصر كله، يا ربنا مؤيدا ونصيرا، فإنه لك يشكو يا ربنا، يا ربنا يشكو إليك ضره، يا ربنا يشكو إليك ضره، وغلبة عليه وغلبة عليه وتاهيرا بالغا وتجريدا متواصلا وتهديدا وتحديا وتعديا وطغيانا وبغيا من زوجة سابقة لا تخافك يا ربنا فاللهم انصره عليها فاللهم انصره عليا نجه وأمه نجه وزوجته الآن من شرها وضرها ومكرها وكيدها وغلبتها عليه يا ربنا وعلى زوجته الآن وعلى أمه وأهله يا ربنا يا عظيم كله مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا أبطل يا ربنا سحرا بينه أبطل يا ربنا عقدا بينه وبين أمه بينه وبين أمه وعليه لأجل زوجته الآن ألا يقربها أبطل سحر ربط ربط عليه ربط ربط أبطل سحر الربط ربط ربط وعقد عن زوجته الآن التي معه عن زوجته الآن التي معه من زوجة سابقة من زوجة سابقة من طليقته من طليقته الظالمة الباغية المعتدية أبطل سحرها يا ربنا الله أكبر الله أكبر أبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا سحرها واقطع يا ربنا نفسها به متعلقة به متشبهة به متعلقة اقطع يا ربنا نفسها اقطع يا ربنا نفسها ونج المؤمن يا ربنا ونج المؤمن يا مولانا نجه ونج المؤمنين والمؤمنات أجمعين نجه ونج أمه نجه ونج زوجه يا ربنا يا عظيم أبطل يا ربنا سحرا بينه وبين أمه وعليه وعلى أمه من زوجة سابقة من طليقته من طليقته أبطل سحر حسد حسد فيه وعليه وحقد وحقد وحقد دفين أبطل سحرها يا ربنا أبطل سحرا أكلته وسحرا شربته وسحرا عندها من أثره تجدد عليه وتربطه وتعقده وتعقده بالليل والنهار وتباشر سحرها وتباشر سحرها بخبثها وظلمها وبغيها أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن وسلاطينهم عليه ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم وأمراؤهم وسحرتهم الظالمون فابطل سحرا عليه ملوك الجن يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا كبير وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون يا ربنا يا عظيم أبطل سحرا في جسده أبطل سحرا على روحه على روحه الطائرة على روحه الزكية النقية التقية يا ربنا وعلى جسده الراكع الساجد لك يا ربنا أبطل سحرا أبطل سحرا ربطه أبطل سحرا ربطه ربطه وعقده ربطه وعقده ربطه وعقده أبطله بحولك وقوتك يا ربنا يا عظيم أبطل يا ربنا سحرا متابعا متابعا ويتجدد من زوجة سابقة من طليقته سحرا عليه وعلى أهله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا فيه عظيما ربط ربط ربط ربط أمرض أمرض ولبطنه نفق ولبطنه وصدره نفق أعجزا وغلبا أعجزا وغلبا أعجزا وغلبا أبطل سحرا عظيما على نشاطه على نشاطي أضعفه وعلى قوتي سلبه أبطل سحرا عظيما على ذرية ألا ينالها ولا يجدها أبطل سحرا عظيما من طليقته من طليقته أبطل سحرا عظيما من طليقته وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا بينه وبين أمه وعليه وعلى أمه قويا عظيما شديدا أبطله بحولك وقوتك أبطله يا ربنا منثورا ومذرورا وفي البحر وفي البحر وفي البحر وفي البر وفي البئر وفي التراب وعلى القرآن وكتب بالقرآن مطموسا ومنكوسا أبطل سحرا عظيما سفليا ربط بطنه ربط عورته ربط ربط ربط ربط القبل والدبر وأعجزه ربطه وأعجزه وأعجزه أبطله بحولك وقوتك فابطل سحرا عظيما مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل أثر سحر ناوي، أبطل سحر حسد، حسد وحقد دفي، حسد أبطل يا ربنا سحر حسد، أبطل يا ربنا سحر حسد، سحر حسد شديد وحقد دفين وظلم وانتقام، وانتقام انتقام وعداوة وتحدي وتعدي وتعدي وتعدي، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا عليه وعلى أمه، بينه وبين زوجه الآن، أبطله يا ربنا في جسده، أبطله يا ربنا في جسده، أبطله يا ربنا على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الأبراج على الأبراج، على الأبراج على الأبراج، أبطل يا رب سبحانه على الأبراج، على اسمه واسم أمه، أبطل يا رب سبحانه على الأبراج، على برجه وبرج أمه، على برجه على برجه، أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما من ساحر وكاهن ومنجم، أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى وظلال المسلمين، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان، ومتى كان وكيف كان، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله قادر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر عليه وفيه، عليه وفيه، أطل يا ربنا السحر عليه، عليه وفيه، عليه وفيه، عليه وفيه، مربوطا مربوطا، مربوطا بالقبول، مربوطا بالدبر، مربوطا بالقبول، مربوطا بالدبر، أطل يا ربنا سحرا، سحرا مربوطا، مربوطا بالقبول، مربوطا بالدبر، فيه وعليه ومن حوله، أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، يتجدد بالليل يتجدد بالنهار، أطل يا ربنا سحرا رابطا، أطل يا ربنا سحرا رابطا، أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا عليه وعلى أمه، سحر الأمراض والأدواء والأسقام والقتل، أطل يا ربنا سحرا، سحرا ربطه وعقده، ربطه وعقده، بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، فيه وعليه، بينه وبين زوجه، بينه وبين أمه، عليه وعلى أمه، عليه وعلى زوجه الآن، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر القديم، قويا عظيما شديدا، أطل يا ربنا سحرا، سحرا يتجدد، سحرا يتلون، يتلون، يتجدد، يعظم ويعظم عليه وعلى أهله، بينه وبين أهله، فيه وفي أهله، فيه وفي أهله، أطل يا ربنا سحرا، سحرا في ظهره وأسفله، في ظهره وأسفله، من مدفون من مدفونة، من مرشوش من مرشوشة، فقر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، بطل ما كانوا يعملون، فقر يا ربنا السحر، فقر يا ربنا السحر، فقر يا ربنا سحرا مربوطا ومعقودا، مربوطا في بطنه، معقودا في عورته، معقودا في عورته، معقودا في عورته، فقر يا ربنا سحرا مربوطا بالشعر، مربوطا بالحبال، بالحبال بالحبال، بالحبال بالحبال، مغروزا بالإبر، بالإبر والمسامير، بالإبر والمسامير، عند من سحر، عند من سحر، عند من سحر، أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ارسل يا ربنا الأسحار كلها، ارسل يا ربنا الأسحار كلها، مربوطة معقودة منفوذة منفوذة، مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة. ارسل يا رب الأسحار على النار على النار على النار على النار على النار على النار. ارسل يا ربنا أسحار على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء، عبر الأثير عبر الأثير عبر الأثير عبر الأثير، على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء. يستنشقه يستنشقه يستنشقه على الهواء، مذرورة مذرورة مذرورة في الهواء، مذرورة مذرورة على الهواء على الهواء. يا ربنا سحرا سحرا على روحه وجسده على عقله على عقله. يا ربنا يا ربنا اقل يا ربنا سحرا رابطا، اقل يا ربنا سحرا رابطا، اقل يا ربنا سحرا رابطا، اقل يا ربنا سحرا رابطا، اقل يا ربنا سحرا على الهواء على الهواء على الهواء، عبر الاثير عبر الاثير عبر الاثير. اقل يا ربنا سحرا، اقل يا ربنا سحرا على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء، يغتسل به على الماء يتجدد حينما يصاب الماء. اقل يا ربنا سحرا يتجدد، يتجدد بالساعة يتجدد بالدقيقة يتجدد بالثانية. اقل يا ربنا سحرا يتجدد، يتجدد بالساعة يتجدد بالدقيقة يتجدد بالثانية يتجدد. اقل يا ربنا سحرا يتجدد بالليل بالليل بالليل بالليل بالليل بالنهار بالنهار. يا رب السحران يتجدد، يتجدد عند عند وطئه عند وطئه، مرشوشا له عند وطئه عند وطئه عند وطئ أقدامه عليه. اقل يا ربنا سحرا سحرا يتجدد، يتجدد على الماء على الماء، عند الاغتسال عند الاغتسال عند الاغتسال عند شرب الماء. اقل يا ربنا سحرا سحرا على الماء على الماء على الماء. ارسل يا ربنا سحرا سحرا على الماء على الماء على الماء، يعكر جسده يفسد جسده. ارسل يا ربنا سحرا سحرا مضيعا في الماء، في خزانات المياه في خزانات المياه، يغتسل بها ليتضرر بالليل والنهار، ليتضرر الجسد كله ولا يتطهر من السحر. ارسل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا، سحرا على الماء على الهواء على النار على النار على النار. اطل يا ربنا سحرا على النار على النار، على الإحراق على الإحراق على الإحراق، على الرماد على الرماد، على الدخان على الدخان على الدخان على الدخان على الدخان. اطل يا ربنا سحرا سحرا على التراب على التراب. اطل يا رب سحرا على التراب على التراب على التراب. اطل يا رب سحرا على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب. مغروز مغروز مغروز فيها الأسحار، مدفونة فيها الأسحار، والآثار والآثار، والشعر والشعر والشعر والشعر، والملابس والملابس، والنعال والنعال. اطل يا رب سحرا على التراب على التراب. أم يدسوا في التراب أم يدسوه في التراب أم يدسوه في التراب. أصل يا ربنا سحرا سحرا على التراب على التراب على التراب. أصل يا رب سحرا على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب، على تنكيس الحظ على على سداد على سداد الحياة في عينه. يا ربنا على الشقاء على الشقاء على الشقاء على الشقاء. يا ربنا على الآلام والأوجاع والأسقام، على الأمراض على الأمراض على الأمراض على الأدواء. بطل بطل بطل. أطل يا ربنا سحرا يسلب عقله يسلب عقله يسلب عقله يسلب إدراكه يسلب إدراكه، يكثفه ويربطه يربطه يعقده يعقد يديه ويجليه. أطل يا ربنا سحرا على فكره يشل على الفكر يشل يشل الفكر يشل الفكر يشل الفكر يشل الفكر يشل الفكر، يسبب بلادة بلادة بلاها بلاها ونسيانة ونسيانة ونسيانة شديدة وشرودا في الذهن. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على عقله على إدراكه على العقل على الإدراك على العقل على الإدراك. لا يعمل ما ينفعه ألا يعمل ما ينفعه، أن يسكت على سحره أن يسكت على عقده أن يصمت أن يصمت أن يصمت أن يصمت أن يصمت على ما فيه، على ما فيه، وعلى ما عليه، وعلى ما عليه. بطل بطل بطل بطل يا ربنا في حراء يسبب البلادة والبلاهة ويشل الفكر ويربط العقل ويشل الفكر. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحن على سحر، اطل يا ربنا سحن على سحر، اطل يا ربنا سحن على سحر، اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا مرسولا عليه، مرسولا عليه، مرسولا عليه، مرسولا عليه، مرسولا عليه، مرسولا عليه، مرسولا عليه، مرسولا عليه من صديق، من صديق، من قريب، من قريب، من قريب، من صديق، من صديق، من صديق، من صديقة لطليقته، من صديقة لطليقته، من صديقة، صديقة، صديقة، صديقة، صديقة، صديقة، صديقة، صديقة. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما يصده عن الصلاة، يصده عن الذكر والقرآن، يصده عن الصلاة وينومه ويخدره، يخدر الجسد. أطل يا ربنا سحرا يخدر، يخدر، يخدر، يخدر الجسد. أطل يا ربنا سحرا يخدر الجسد، يخدر الجسد، يخدر الجسد، يخدر الجسد، يخدر الجسد، يخدر الجسد، يخدر الجسد، يخدر الجسد، يخدر الجسد، يخدر الجسد، يخدر الجسد، يخدر الجسد، يخدر الجسد، يخدره، يخدره، يخدره، يخدره، يخدره، ويشل الفكر، ويشل الفكر، ويشل الفكر، ويشل الفكر، ويشل الفكر، ويشل الفكر، ويبلد الأحاسيس والمشاعر، ويبلد الأحاسيس والمشاعر، ويسبب اليأس، اليأس، اليأس، اليأس. أرطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، على اليأس، على اليأس من الشفاء، على اليأس، على اليأس، على اليأس، على القنوط، على القنوط، على القنوط، على اليأس، على اليأس، على اليأس، على اليأس، على اليأس، على الخنوع، على الخنوع، على الخنوع، على الخنوع، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام، والأسقام. اطل يا ربنا سحرا، سحرا بينه وبين أمه، عليه وعلى أمه، من زوجة سابقة، من زوجة سابقة، من طليقته، من طليقته، من طليقته، من طليقته. اطل يا ربنا أثر نفسها، نفسها، نفسها المتعلقة، نفسها، نفسها المتعلقة، المتعلقة حسدا وحقدا، المتعلقة إعجابا، إعجابا، إعجابا، إعجابا، إعجابا، إعجابا، إعجابا، إعجابا. بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اغفر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا عظيما، يجره لما لا ينفعه، يجره لما لا ينفعه، يجره لما لا ينفعه، يجره لما لا ينفعه، يجره لما يضره، يجره لما يضره، يجره لما يضره، ويمنعه عما ينفعه، ويمنعه عما ينفعه. اغفر يا ربنا سحرا، سحرا يجره، يجره، يجره لما يضره، يجره لما يضره، يجره لما يشغله، يجره لما يشغله، يجره لما يضره، ويصرفه عما ينفعه، ويصرفه عما ينفعه، ويصرفه عما ينفعه. اطل يا ربنا سحرا قوجا عظيما شديدا، عليه، عليه، عليه وفيه، ومن حوله، ومن حوله، ومن حوله، ومن حوله، عليه الثعابين، عليه الثعابين، عليه الثعابين، عليه الجن الثعابين والقطط والكلاب. اللهم اطل يا ربنا سحرا، عليه سكان، عليه سكان، ومن حوله، من حوله، مرسولي، مرسولي بالاسحار، بالاسحار، وهم من جنود السحره، وهم من جنود السحره. اللهم يا ربنا، اللهم اجعل بينه وبينهم، اللهم اجعل ما بينه وما بينهم كما بين المشرق، كما بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل يا ربنا جبالا شاهقه بينه وبينهم، بينه وبينهم، بينه وبينهم. يا رب، يا رب، يا رب، أرطل يا ربنا سحره، أرطل يا ربنا حسده، واحل يا ربنا عقده، وفك مرابطه، وفك مرابطه، وفك مرابطه. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله.